السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو الذكر الذي اختاره الله لملائكته؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. من المعلومة حبيبي أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، حياتهم كلها طاعة لله وذكر لله وتنفيذ لأوامر الله سبحانه وتعالى. طيب يا ترى بقى ما هو الذكر الذي اصطفاه الله عز وجل واختاره لملائكته الكرام؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي تاني على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي الكلام أفضل؟ فقال ما اصطفى الله لملائكته أو لعبادي سبحان الله وبحمده. يعني هم بيسألوه أي كلام أفضل؟ قال لهم الكلام اللي ربنا اختاره واصطفاه لملائكته اللي هو إيه؟ اللي هو سبحان الله وبحمده. ولذلك جاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وقلنا قبل كده زبد البحر لما حضرتك أو حضرتك واقفين قدام البحر فالموجة جاية عالية جدا وبعدين توصل للشاطئ وهي راجعة للبحر بتعمل رغاوي بيضة كتيرة أو بالمليارات، هي دي زبد البحر. فلو كانت الذنوب بالملايين بل بالمليارات تغفر لو قلنا كل يوم مع أذكار الصباح سبحان الله وبحمده 100 مرة بفضل الله، فأكثروا منها فهي من خير الأذكار لأن هذا هو الذكر الذي اصطفاه الله عز وجل واختاره لملائكته الأبرار. تعالوا بقى يعني إيه نكتر على قد ما نقدر من الذكر ده ومن سائر الأذكار، لكن ركزوا على هذا الذكر لأنه هو الذكر الذي اصطفاه الله عز وجل للملائكة. بحبكم في الله وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.